اللهم اعف عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أشهدكم يا ملائكة أني غفرت لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من المنفقين، اللهم اجعلنا من المستغفرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تصرفنا من ضيافتك هذه الليلة إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، وأجر مبرور، وتجارة لن تبور. لا تصرفنا إلا وقد أحللت علينا رضوانك، اللهم رضا لا نشقى بعده أبدا، وسعادة لا تسخط علينا بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، وافتح لهم في قبورهم مد أبصارهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وخص منهم الآباء والأمهات. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجنادل وحدنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم واهد نساء المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا، واحفظ حدودنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ورجال أمننا ومقدساتنا وعلماءنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر وتجاوز وابن لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اخلف عليه في ماله وولده، واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته،